وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى تدبر كتابه وأن ينفعنا بآياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، في درس سابق كان الحديث حول سورة الفاتحة، وقرأنا ما ذكره الشيخ حول تفسيرها، ووقفنا عند تفسير سورة البقرة. فاليوم نبدأ بإذن الله في تفسير سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة، أما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله حول قوله سبحانه ألف لام ميم، وهو الكلام على الحروف المقطعة التي في أوائل السور. وقد ذكر رحمه الله أن الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا وإنما لحكمة لا نعلمها. وما ذكره رحمه الله قال به كثير من أهل العلم، وهو كما قال رحمه الله هو الأسلم في مثل هذا الأمر. لكن ذكر بعض أهل العلم أنها وإن لم يكن لها معنى معلوم إلا أن لها مغزى، يعني ليس لها معنى نعلمه لكن لها مغزى، وهو بيان إعجاز القرآن، حيث إن هذا القرآن لا يقدر أحد على معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. ولهذا تحدى الله العرب وهم أفصح الناس أن يأتوا بسورة من مثله وأن يأتوا بآية من مثله، فما فعلوا. فهذا من إعجاز القرآن، وهذا مغزى ذكر بعض أهل العلم أن افتتاح بعض السور بهذه الحروف المقطعة له هذا المغزى. ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره، واستشهدوا على ذلك بأن السور التي تفتتح بالحروف المقطعة يأتي بعد ذلك ذكر القرآن والانتصار له وبيان إعجازه وعظمته. وقوله ذلك الكتاب،

اقرأوا الزهراوين. ما معنى الزهراوين؟ طبعا المراد البقرة وآل عمران، لكن التسمية بالزهراوين ما دلالتها؟ أخوان من عنده جواب؟ الزهراوين يعني المنيرتين، ولهذا يقال ليلة زهراء يعني ليلة منيرة. فمعنى يقرأ الزهراوين يعني المنيرتين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم خصص يقرأ الزهراوين، ثم خصص ثانيا اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا التخصيص بعد التعميم والتخصيص يدل على مزيد الاعتناء بهذه السورة العظيمة، وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى. ولهذا أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يروي لنا فيقول: كان الرجل منا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، ومعنى جد يعني ارتفعت منزلته وعظم لعظم قدر هاتين السورتين اللتين يحملهما هذا الشخص. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بهاتين السورتين وبسورة البقرة بشكل خاص، ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تعلمها في 12 سنة، وجاء عن ابنه عبد الله بن عمر أنه تعلمها في 8 سنين. قد يقول قائل: هذا زمن طويل. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقتصرون على الحفظ، كانوا يتعلمون الحروف والمعاني والعمل، وكان هذا هو منهجهم وتعاملهم مع القرآن. ولهذا لا نعجب أن تأخذ هذه السورة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المدة. ابتدأ الله هذه السورة بقوله: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم. وقوله لا ريب فيه، أشار الشيخ أن المعنى لا ريب فيه بوجه من الوجوه، لأن نفي الريب عن القرآن عام، ومما يدخل في ذلك أنه لا ريب ولا شك في أنه من عند الله، وهذا جاء في التنزيل في سورة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمن دلالات نفي الريب أنه لا شك أنه من رب العالمين، وهذا يجعل تاليه يعظمه لأنه كلام رب العالمين الذي يربي العالمين جل وعلا بآياته وعظاته سبحانه وتعالى الواردة في هذا الكتاب المجيد. من المعاني أيضا التي يحملها نفي الريب أنه لا ريب في مضامين هذا الكتاب العزيز، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الشيخ. فالشيخ قال: إن نفي الريب يستلزم ضده، وضد الريب هو الشك واليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذا من معاني نفي الريب، أن القرآن مشتمل بمضامينه على العلوم المتيقنة، فما فيه هو أمر متيقن من رب العالمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه قاعدة مفيدة، والشيخ رحمه الله من فوائد ومزايا تفسيره أنه يعتني بإبراز الفوائد ويعتني بإظهار القواعد التي يستفاد منها في فهم التنزيل العزيز. فأشار الشيخ هنا إلى قاعدة مفيدة، وهي أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال. قال: لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه. فالنفي المحض عدم محض، والنفي الوارد في القرآن في مثل هذا الموضع يتضمن كمال ضده، كمال ضده. فعندما ينفي الله جل وعلا عن كتابه الريب يتضمن ذلك أن هذا الكتاب متضمن لكمال اليقين ولحق اليقين وللحقائق الصادقة التي لا شك فيها بوجه من الوجوه، كما أنه من عند الله لا ريب في ذلك بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة كما ذكر الشيخ تستعمل في غير هذا الموضع، ولهذا العلماء لما تكلموا عن الأسماء والصفات وإثباتها لله عز وجل تكلموا عن الصفات السلبية، والصفات السلبية معناها يعني المنفية عن الله عز وجل، وذكروا أن هذا السلب يعني النفي يتضمن كمال ضده. فمثلا قول الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي للسنة وهي النعاس والنوم، يتضمن ماذا؟ كمال ضده، كمال ضد السنة والنوم كمال الحياة وكمال القيومية. فالله عز وجل له الحياة الكاملة، وهو جل وعلا القيوم القائم على خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة يمكن أن نستعملها أيضا في دلالات السلب يعني النفي في الأسماء والصفات. بعد ذلك ذكر الله عز وجل عن كتابه أنه هدى للمتقين. أفادنا الشيخ رحمه الله فائدة، وهي أنه سبحانه حذف المعمول، يعني لم يقل هدى إلى المصلحة الفلانية، وهذا الحذف ماذا يفيد؟ ماذا يفيد يا مشايخ؟ حسب ما سمعتم يفيد العموم، فهو هدى لجميع مصالح الدارين، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. قد يقول قائل: مصالح الآخرة هذا بين، لكن لجميع مصالح الدنيا كيف؟ القرآن ليس لازما أنه يأتي بمصالح الدنيا تفصيلا، وإنما القرآن وهداية الله عز وجل تدل الناس على مصالح الدنيا والآخرة، وقد تكون هذه الهداية هداية إجمالية، فمصالح الدنيا في القرآن ما يدل عليها إجمالا وما يدل على بعضها أيضا تفصيلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فائدة أخرى، وهي أن الآية جاء فيها هدى للمتقين، فجعل الهدى للمتقين، بينما في موضع آخر قال هدى للناس. ما الحكمة في ذلك؟ بيّن الشيخ هذا من أوجه متعددة، ذكر رحمه الله وجهين. الوجه الأول قال لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالقرآن من حيث هو هدى لجميع الناس، لكن الأشقياء لم يهتدوا به ولم يرفعوا به رأسا، فلم ينتفعوا بآياته وعظاته، وإنما المنتفعون به هم المتقون. ولهذا أضيف هنا قال هدى للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بآيات التنزيل العزيز. لماذا كانوا هم المنتفعين أو هم المنتفعون؟ لأنهم أتوا بالسبب الأكبر للهداية وهو التقوى. ولهذا كلما كان العبد أتقى لله كان انتفاعه بكتاب الله واهتداؤه بما أنزل الله أعظم. هدى للمتقين، كلما زادت التقوى زاد الاهتداء بالقرآن. ما المراد بالتقوى؟ الشيخ بين حقيقتها، قال اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فحققوا التقوى وانتفعوا بالقرآن غاية الانتفاع. ثم ذكر معنى آخر قال ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق. الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهداية توفيق وقبول. فالقرآن هدى للناس عموما، هداية دلالة وإرشاد، فهو يدل الناس عموما، مسلمهم وكافرهم، تقيهم وفاسقهم، يدلهم عموما على ما فيه الخير. لكن هداية التوفيق التي معناها اتباع القرآن والانتفاع به، هذه تكون للمتقين، تكون للمتقين. وهذا يفسر لنا نفي الهداية وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. تقرؤون في القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وتقرؤون في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نجمع بين الآيتين؟ الأولى هداية التوفيق والإلهام، والثانية هداية البيان والإرشاد. أحسنت، يعني على هذين النوعين من الهداية. وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام، التي بمعنى زراعة الإيمان في القلب والنفس، هذه إلى الله عز وجل، يهدي سبحانه من يشاء ويضل من يشاء. نعم. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى، لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله،

البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن المؤمن يؤمن بالغيب. هذا الغيب يتضمن كما قال الشيخ أو يدخل فيه جميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة، فكل هذا من الغيب. الغيوب الماضية تدخل في الغيب، ولهذا ذكر الله عز وجل قصة مريم ثم قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن الأمور الماضية التي لم نرها ولم نشاهدها تدخل في الغيب، والأمور أيضا المستقبلة تدخل في الغيب أيضا. ومما يدخل في الغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، هذا كله من الإيمان بالغيب. ولهذا جاء عن أبي العالية في تفسير قوله سبحانه يؤمنون بالغيب كما ذكر ابن كثير في تفسيره، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، فهذا غيب كله. ينبغي أن نعلم أن الإيمان عند أهل السنة كما يتضمن التصديق بالقلب فهو يتضمن قول اللسان والعمل بالجوارح، فهو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كما قرر ذلك أهل السنة. ثم قال سبحانه ويقيمون الصلاة. الشيخ ذكر فائدة وهي أن التعبير جاء بإقامة الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة أو يؤدون الصلاة أو يأتون بالصلاة، وبين حكمة في ذلك، قال لأنه لا يكفي مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة يعني إقامتها ظاهرا وباطنا، إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو الخشوع والخضوع واستحضار عظمة الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إقام الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليه فيها، ذكره ابن كثير في تفسيره. ثم بين الشيخ رحمه الله أن فهم هذا المعنى يزيل إشكال، وهذا الإشكال هو أن الله عز وجل قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نشاهد في الواقع الآن أن بعض المصلين يرتكبون من الفواحش والمنكرات ما يرتكبون، والجواب عن ذلك أن قوله إن الصلاة، الصلاة التي أقيمت على الوجه المتقدم ظاهرا وباطنا، فالصلاة إذا أقيمت على الوجه المشروع كما جاء في قول ابن عباس رضي الله عنه فإنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ثم قال سبحانه ومما رزقناهم ينفقون. الشيخ الشيخ رحمه الله بين المراد بالإنفاق، هل المراد الزكاة المفروضة أو النفقات على الأولاد وعلى الزوجات، يعني النفقات الواجبة، أو ما يشمل المستحب من ذلك والواجب. ابن عباس ورد عنه أنه قال يخرجون زكاة أموالهم، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هي نفقة الرجل على أهله. والشيخ وقبله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري اختاروا أن الآية عامة تشمل الزكوات والنفقات وتشمل الواجب والمستحب. قد يقول قائل طيب ما وقع رد عن ابن عباس؟ شيخ الإسلام تيمية له كتيب صغير اسمه قاعدة مقدمة في التفسير، ذكر فيه فوائد عظيمة على وجازة مقدمة ابن تيمية، ذكر فيه فوائد عظيمة. من ضمن هذه الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يفسرون الآية بالمثال، بما هو مثال له، ولا يعني ذلك انحصار معنى الآية في هذا المثال. فما ورد عن ابن عباس لا ينافي ما ورد عن ابن مسعود، فكل هذه داخلة في العموم، ومدلول الآية يشمل الجميع كما اختار ذلك ابن جرير وغيره. الشيخ أيضا أشار إلى لفتة حسنة، وهي أنه سبحانه قال ومما رزقناهم، ومن هذه للتبعيض، وهذا إشارة إلى أن الله عز وجل لم يكلف الناس بذل أمواله، وإنما كلفهم شيئا من أمواله، وهذا من لطفه عز وجل بعباده. أيضا أشار إلى لفتة أخرى، وهي أنه قال سبحانه ومما رزقناهم، ما قال ومن رزقهم أو من أموالهم، وهذا تذكير للعباد أن هذا المال الذي طلب الله عز وجل منكم أن تنفقوا منه في وجوه الخير في الزكوات والنفقات هو رزق ساقه الله إليكم، وأنت يا ابن آدم خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا من أمر الدنيا، والله عز وجل رزقك وأعطاك، فمن حق المنعم سبحانه وتعالى أن تشكره بما هو خير لك في الدنيا والآخرة، ومما رزقناهم ينفقون. وهذا يجعل المؤمن تطيب نفسه ببذل شيء مما رزقه الله عز وجل فيما يرضي الرازق سبحانه وتعالى. وفيه أيضا يعني ربما يكون فيه إشارة أيضا إلى أن المنفق فيما يحبه الله موعود بالرزق من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال بل تزيد، فأنفقوا مما رزقناكم والذي رزقكم ما تنفقون منه سيرزقكم ما يخلف عليكم ما أنفقتم، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. وهذا من كرم الله عز وجل وجوده وفضله على عباده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فائدة، وهي فائدة عظيمة، لأن هذا المعنى يتكرر في الكتاب العزيز، وهي مغزى اجتماع الصلاة مع الزكاة. دائما في القرآن يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. بين رحمه الله حكمة في ذلك، قال: لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العباد، فالصلاة هي إخلاص للمعبود، والزكاة إحسان إلى العباد. وعنوان سعادة العبد أن يكون مخلصا للمعبود محسنا إلى العباد، كما أن عنوان شقاوته عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصل وعدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لكل ما يكون بعد الموت، اسم لما يكون بعد الموت، فخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. هذا تفسير قوله سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بين الشيخ أن قوله سبحانه بما أنزل إليك يشمل القرآن والسنة، فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة فسرت بأنها السنة، فالسنة أيضا وحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إيمانهم به أنهم يصدقون بكل ما جاء في الكتاب والسنة. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا عام، لأن ما من ألفاظ العموم، يؤمنون بما، ما هذه من ألفاظ العموم. ثم ذكر رحمه الله بعض ما يتنافى مع هذا العموم في الإيمان، فمما يتنافى مع عموم الإيمان بما أنزل الله أن يؤمن ببعض ما أنزل الله ويكفر ببعض. فهذا ينافي الإيمان بما أنزل الله. بما أنزل الله يعني بكل ما أنزل الله. فمن يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض هذا لم يحقق قوله سبحانه الذين يؤمنون بما أنزل إليك. عدم الإيمان ببعض ما أنزل الله ذكر الشيخ أنه قد يكون على وجهين. الوجه الأول الجحد، بأن يجحد شخص بعض ما أنزله الله، فهذا لم يؤمن ببعض ما أنزله الله. الأمر الثاني التأويل على غير مراد الله ورسوله، ومثل لذلك بما يفعله المبتدعة، فهم وإن صدقوا باللفظ إلا أنهم إذا نفوا المعنى الذي أراده الله ورسوله من هذا اللفظ فحقيقة حالهم عدم الإيمان بما أنزل الله. ولهذا يكون المؤمن على حذر من أن يسلك مسالك المبتدعة الذين يتأولون نصوص الكتاب والسنة على معان باطلة بلا حجة ولا دليل من قرآن أو سنة، ومن ذلك تأويل الصفات وتأويل ما يكون في اليوم الآخر. والمبتدعة لهم مسالك متعددة في تأويل هذه الأخبار الصادقة الواردة في الكتاب والسنة، وهذا يتنافى مع صفة المؤمنين الذين يؤمنون بكل ما أنزل الله. أما قوله ما أنزل من قبلك فذكر الشيخ أنه يشمل الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، ويتضمن أيضا الإيمان بالرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة كما قال الشيخ اسم لما يكون بعد الموت، ولهذا يدخل في الإيمان بالآخرة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكل ما يكون بعد الموت فهو آخرة. ولهذا يقول العلماء إن المائت إذا مات فقد قامت قيامته، فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله مما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر. هنا لفتة أيضا أشار إليها الشيخ، وهي أن الإيمان بالآخرة داخل في الإيمان بالغيب، ليس كذلك؟ فهو داخل في عموم الإيمان بالغيب، وداخل في الإيمان بما أنزل الله، لأن ما أنزل الله يتضمن الإخبار بالآخرة. فلماذا هذا التخصيص؟ قال الشيخ، ذكر الشيخ أمرين. قال لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، فيكون هذا التخصيص وإن كان داخلا في العموم اهتمام به لأنه أحد أعظم أركان الإيمان. الأمر الثاني أنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، لا سيما وأن الله عز وجل ذكره بوصف اليقين. وما المراد باليقين؟ قال العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. وهذا اليقين بالآخرة هو الذي يتولد عنه هم الآخرة، الذي يدفع المؤمن إلى العمل الصالح ويزجره عن السيئات والمعاصي. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وجاء في حديث آخر: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي طاغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ثم ذكر الله عز وجل الآية التالية: نعم، أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهو ضلالة؟ وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم. هذه الآية الأخيرة في صفات المؤمنين، سورة البقرة في بدايتها ذكرت كما هو ظاهر في البداية صفات المؤمنين، ثم ذكرت الكافرين في آيتين، ثم ذكرت صفات المنافقين. فهذه الآية التي سمعنا تفسيرها هي الآية الأخيرة في صفات المؤمنين المتقين المنتفعين بالقرآن. أخبر الله عز وجل عنهم في قوله سبحانه: أولئك على هدى من ربه. وذكر الشيخ رحمه الله مغزى تنكير هدى، فقال إن هذا التنكير للتعظيم، يعني على هدى عظيم من الله عز وجل. وقوله من ربهم هذا أيضا يجعل المؤمن يفتقر إلى الله عز وجل في الهدى، فهذه الهدى ليست بجهدهم ولا بكدهم، وإنما هي فضل وإحسان وجود من ربه. وهذا يجعل المؤمن دائم الافتقار إلى الله عز وجل في طلب الهدى. ولهذا كما مر معنا في سورة الفاتحة هذه الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم، تذكر المؤمن بشدة افتقاره إلى هدى الله عز وجل. فالهادي سبحانه هو الله، ومن يهدي الله فهو المهتدي. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا فائدة، وهي أنه قال: أولئك على هدى، فأتى بعلى التي تفيد الاستعلاء، ما قال في هدى، قال على هدى. بينما في الضلالة أتى بفي، في قوله سبحانه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بين رحمه الله فائدة في ذلك، قال: لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلالة منغمس فيه محتقر. فالهدى رفعة للعبد، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الذين ارتفعوا بالقرآن هم الذين أقبلوا عليه وانتفعوا بآياته وعظاته فارتفعوا بالقرآن، ويضع به آخرين الذين قامت عليهم حججه وأعرضوا عنه ولم ينتفعوا بآياته. فهذا القرآن المنتفعون به على هدى. ثم قال وأولئك هم المفلحون، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ذكر الشيخ أن الآية دلت على حصر الفلاح فيه، لأنهم تفيد الحصر، وأولئك هم المفلحون، وهذا الحصر بين الشيخ مغزاه، وهو أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا هذا السبيل فهي سبل شقاء وضلال. ولهذا دائما يفرد الله عز وجل سبيل الفلاح والصراط المستقيم، وأما طرق الشر فهي طرق متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيفرد صراطه لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بهذا الصراط، ولا صراط هاد إلا هذا الصراط، وأما سبل الباطل فهي متعددة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الدرس بلفتة أيضا ذكرها بعض المفسرين حول تكرار أولئك، لأنه جل وعلا قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما قال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون. وهذا فيه إظهار للعناية بشأن المتقين، وفيه تحضير على سلوك طريقهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين المنتفعين بالقرآن، وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره الشيخ رحمه الله في مطلع هذه السورة من بيان صفات المؤمنين، ولعل يختم الدرس بهذا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتدبر آياته، وأن ينفعني وإياكم بعظاته، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.